قام عساكر الجيش الشعبي والشكيلة من مختلف الأوساط وطلبة الشباب والناشئون الذين يبلغ عددهم أكثر من 37 ألف نسمة في أكثر من 780 وحدة بزيارة لقاعة تربية الطبقات المركزية التي بنيت جديدا في بيونغيانغ في غضون شهر منذ تدشينها. تورد فيها أكثر من 1670 معلومة صورية وأكثر من 100 قطعة من أعمال الفنون الجميلة مثل البانوراما والتمثال الشمعي والمنحوتة وأكثر من 3000 بقية نظرية ودليل والتي تفتح وتدين الطبيعة الوحشية والجرائم للإمبرياليتين الأمريكية واليابانية والأملاء الكوريين الجنوبيين والأعضاء الطبقيين.